الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا ذكر فيه الأحاديث الواردة في أحكام اللقطة، ومن ذلك ما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. اللقطة مأخوذة من الالتقاط وهو الأخذ. الشرع مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فتبين أحكامها في الأحاديث التي تأتينا إن شاء الله. وقد ساق المؤلف حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فمر فوجد تمرة ملقاة في الطريق فأماط عنها الأذى ووضعها على جدار وقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. تعتبر من الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، إنها شيء قليل، ومعنى تتبعها همة أوساط الناس أي أن المتوسط من الناس، يعني غير الغني وغير الفقير، إذا فقدها يبحث عنها. والتمرة إذا سقطت من الإنسان العادي فإنه لا يبحث عنها. هذه تملك بأخذها، وجدها الإنسان واستهلكها لا ضمان عليه، إذا وجدها وجاء صاحبها وهي عنده فإنه يسلمها له ما دام أنها لم تستهلك، فإنه يجب تسليمها له، لكن إذا أنها استهلكت لا ضمان فيها. هذا الحديث يشتمل على بعض المسائل، منها احترام النعمة، وهو أنه ينبغي أن لا تلقى في الشوارع والطرقات، وإنما تكون مرفوعة ومحفوظة. هذه تمرة واحدة وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم وأزال ما بها من تراب وأعواد ووضعها على جدار، لعل أحدا من غير بني هاشم إن يأخذها ويأكلها. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا يجوز لهم أكل الزكاة، أمرين: الأمر الأول أن الزكاة أوساخ الناس ولا تنبغي لمحمد وآله، والأمر الثاني أن لهم خمس الخمس من الغنائم. لَمَّا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هو وآله ليس لهم أكل الزكاة، وهذه ليست متيقنة أنها من الزكاة، لكن فيه احتمال. والورع ترك ما يتطرق إليه الشك احتياطا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس ورعا، فتركها خوفا أن تكون مما لا يحل له. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال الرجل: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال الرجل: فضالة الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام أنواع اللقطة المختلفة. فاللقطة إذا كانت النقود أو المتاع كالذهب والفضة والأطعمة والأقمشة والأثاث ونحوها، فهذه إذا التقطتها فتعرف عليها، اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اعرف الغلاف الذي غلفت به واعرف الحبل الذي ربطت به. العفاص هو الوعاء، سواء كان قدرا أو كيسا أو صندوقا. واعرف وكاءها، أي شيء الذي ربط فيه مفتاحها، أي الحبل الذي ربط به الكيس أو القفل الذي قفل به الصندوق أو نحو ذلك. ثم عرفها سنة، عرفها يعني ابحث عن صاحبها مدة سنة في مجامع الناس. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن تعريفها بما يظن أن يوجد به صاحبها، فتعرف بحسبها. وغالب أحوال الناس أن تعرف عند أبواب المساجد والأسواق التجارية. قالوا: وفي زمن هذا في وسائل الإعلام، في الجرائد والإذاعة والتلفزيون ونحوها، تعرف مدة أسبوع كل يوم، لأن صاحبها ينشغل في البحث عنها، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، حتى يمضي عليه مدة سنة. فإن جاء صاحبها خلال هذه المدة سلمها له. فإن جاء صاحبها أي وبين صفاتها فسلمها له. قالوا: والتعريف إنما يقول عندي لقطة أو عندي ضالة، ولا يبين للناس صفاتها لئلا يدعيها من ليس لها بأهل، وإنما هو متقول. فإذا تقدم إليه صاحبها وقال إنه فقد شيئا فإنه يسأل ما صفته، فإن اتفقت صفته مع ما عند هذا من اللقظة سلمها له من دون بينات، يكفي أن يصفها له، وإن لم يصفها وصفا تتميز به فإنه لا يسلمها له، لأنه يتبين له أنه كاذب في دعواه أو أن لقطته غير هذه. جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أي إذا لم يأتي صاحبها خلال سنة ومضى عليك سنة وأنت تعرفها فإنك حينئذ تملكها وتصير ملكا لك، ملكا قهريا. وإذا جاء صاحبها بعد ذلك بعد السنة فإنك تعطيه قيمتها أو مثلها، فلو جاء بعد سنتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين ووصفها كما هي فعليك حينئذ ضمانها بما تضمن به، إن كانت من المثليات فبمثلها، وإن كانت من القيميات فبقيمتها. فالمثليات مثل الحبوب والتمور وما يكال أو يوزن فتسلمها له، وإن كانت من ذوات القيمة كالأقمشة أو الأمتعة مثل الأثاث ونحوها فإنك تسلم له قيمتها. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فضالة الغنم يعني ما نعمل بها ضالة الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب، أنك خذها وتتملكها بذلك، وإن جاء صاحبها وإلا تأكلها وتصرف بها، وإذا جاء بعد ذلك تضمنها له، إذا لم يأتي فهي ملكك. أو أنك لو تركتها ربما جاء شخص آخر مثلك أو جاء صاحبها وأخذها، أو يأتي الذئب ويأكلها، لأن الغنم لا تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تحمي نفسها، فتركها للذئب يأكلها خسارة عليك وعلى صاحبها وعلى غيرك من الناس، لأنها عرضة لافتراس الذئاب. سأله الرجل عن ضالة الإبل، قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، معها سقاؤها وحداؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ضالة الإبل لا يجوز أخذها، لا يجوز التقاطها، لأن عندها حصانة تمتنع من السباع، من صغار السباع المعتادة كالذئاب، فهذه لا تلتقط وإنما تترك لأنه لا خطر عليها، فهي عندها احتياطي ضخم من مخزون التغذية تستطيع أن تعيش به مدة، ثم إنها تعرف مواطن الماء وتتجه نحوها إذا عطشت، وتعرف مواقع النبات وتذهب وتأكل من الأشجار المنخفضة والرفيعة، فلا تعجزها الأشجار العالية بخلاف غيرها من البهائم، وأيضا عندها القدرة على الدفاع نحو الذئاب وشبهها. معها حذاؤها وسقاؤها، سقاؤها أي بطنها الذي إذا ملأته بقيت مدة طويلة لا تحتاج إلى تغذية، وأما حذاؤها فهو الخف الذي تستطيع أن تسير به مدة طويلة دون أن تتعب حتى يأتي صاحبها بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة ويجدها، فلا خطر عليها. أما الغنم فليست كذلك، الغنم الذئاب تفترسها ولا تستطيع أن تمول نفسها من حيث الماء ولا من حيث العشب، كما أن أضلافها لا تساعدها على كثرة المشي والمسافات الطويلة. بهذا نتبين ثلاثة أنواع من اللقطة. النوع الأول المتاع أو النقود، وهذه مطلوب من الإنسان أن يعرف أوصافها ويعرفها مدة سنة كاملة ثم يستنفقها. النوع الثاني ضلة الغنم، وهذه يأخذها الإنسان لأنها عرضة لأجل ضعفها وافتراسها وعدم تحملها للمتاعب، فهي عرضة للهلاك. النوع الثالث ضلة الإبل، وهذه لا يجوز التقاطها. قال العلماء: ومثل الإبل ما يمتنع كالطيور، فإنها تمتنع تطير في الجو ولا يستطيع أحد أن يفترسها. وألحق بعض أهل العلم البقرة بالإبل في امتناعها وصبرها. النوع الرابع فهو الذي ورد في الحديث الأول، وهو المحقرات التي لا يؤبه لها مما لا تتبع همة أوساط الناس، وهذا يختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر، فالبلاد تختلف في هذا بحسب اختلاف مستوى المعيشة. والمعول عليه هو أن أوساط الناس ليس الفقراء ولا الأغنياء إذا فقدوا هذه الأشياء لا يأبهون لها ولا ينشغلون من أجلها أو يبحثون عنها، فهذه يجوز التقاطها ولا تعرف. أما النوع الخامس فهو لقطة الحرم. لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشئ، مراد بذلك ما تتبع همة أوساط الناس، فهذه اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمن كان عنده الاستعداد لتعريفها أبد الدهر. من كان لا يستطيع أن يعرفها حتى يجد صاحبها فلا يجوز له التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة الحرم قال: ولا تلتقط لقطتها، أي مكة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي الذي يعرفها طول الدهر. وعلى هذا فلا يصلح أن يأتي الإنسان ويقول: أنا وجدت مبلغ كذا في الحرم أو في مكة داخل حدود الحرم، وأنا خفت عليها من الحرامي يأخذها فأخذتها، فماذا أعمل فيها؟ الواجب عليك أن تتركها، لأن هذا الحرم آمن ويجب أن يسعى الجميع لتحقيق الأمن فيه، فإذا كان عندك الاستعداد لإيصالها إلى صاحبها فخذها، وإذا لم يكن عندك الاستعداد فلا تنظر إليها. الله تعالى وصف هذا البلد بالبلد الأمين وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ترك الأمن فيه أن لا يعتدى على المال ولو كان ضائعا، وإنما يترك في مكانه وصاحبه إذا فقده وأحس بفقده سوف يرجع إلى مكانه ويجد ماله لم يتعد مكانه، بينما إذا أخذته فإنك فوتت عليه هذه الفرصة. السؤال وهو ما حكم التقاط اللقطة من حيث هي؟ قال العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان يعرف من نفسه القدرة على التعريف ويعرف من نفسه الأمانة وعدم الخيانة فإنه يستحب له أن يأخذها، أما إذا خشي من نفسه الضعف والطمع وجحدها أو عرف من نفسه أنه لا يستطيع التعريف فلا يجوز له أخذها ويحرم عليه أخذها، لأن هذا يجره إلى الحرام. الإنسان إذا كان عنده القدرة على التعريف مع معرفته لنفسه بعدم الطمع والخيانة فإنه يسن له أن يأخذها ويعرفها، ما إذا كان لا يعرف من نفسه أنه ضعيف النفس وأن عنده شيء من الطمع وأن المال إذا صار بيده ربما جحده فإنه لا يجوز له أخذها ابتداء، لأن هذا تعريض لنفسه للوقوع في الحرام وأكل المال بالباطل. وبهذا نتبين أهمية هذا الأمر وعناية الشارع به حفاظا على أموال الناس التي حرمها الله إلا بطرقها المشروعة، وأن الإنسان لا يتملك المال إلا بمسوغ شرعي، ومن المسوغ الالتقاط والتعريف على الصفات التي بيناها وهي صفات وجه إليها معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. وبهذا ندرك أن الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا بين حكمها، وأن الناس ليسوا في حاجة للبحث عن أمور دنياهم إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الكفاية والغنية والشمول والدقة في كل قضايا الناس التي تعرض لهم. وعلى هذا فنظام الإسلام هو النظام الصالح لكل زمان ومكان على اختلاف طباع الناس ورغباتهم ولغاتهم وأزمنتهم وأمكنتهم. وليس هذا الدين خاصا لزمن وقضى وانقضى، وإنما هو باق إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو صالح لكل الأزمنة مهما اختلفت وسائل المعيشة أو تنوعت وسائل الكسب أو تغيرت طباع الناس، إلا أنها كلها قد أجاب عن حاجاتها الشارع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول طلب مني أن أفتح حسابا في أحد البنوك ولا أعرف في أي بنك أفتح حسابي، لعلمي أن البنوك تتعامل بالربا. ليست كلها تتعامل بالربا، بل هناك بنوك لا تتعامل بالربا فافتح حسابا عندها، ولا تفتح حسابا عند البنوك الذي تتعامل بالربا، لأن هذا إعانة لهم على كبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبع الموبقات. هذا يقول نشاهد بعض الناس إذا سقط منه قطعة خبز يقبلها ويضعها فوق رأسه، وكذلك نشاهد عند الانتهاء من قراءة المصحف أو قبل القراءة من يقبله ويضعه على الجبهة والعينين، فما حكم فعل ذلك؟ دين الإسلام دين وسط ووسط، لا إفراط ولا تفريط. لا تضع الخبز على رأسك ولا ترميه مع النفايات، إنما ضعه في المكان المحترم الذي يليق به. إذا أن إنسانا وجد طعاما مرميا يرفعه ولا يتركه يطعه الناس أو يختلط بالنجاسات أو ما يعمد إليه بعض الناس في هذا الزمن من رمي بقايا الطعام في الحاويات التي توضع فيها حفائظ الأطفال، فإن هذا خطره كبير ووزره عظيم، وهذا من جحد النعمة. وينبغي للناس أن يتقوا الله تعالى ويحافظوا على النعم، وإذا فضل منهم شيء من الطعام يدخروه ليوم غد، أو أن يسلموا يعطوه لمن يحتاجه، أما أن يلقى مع النفايات فهذا من كفران النعمة ويخشى منه العقوبة. فإذا الأمر محتاج إلى أن تقبل الخبزة إذا وقعت الأرض فإن هذا ليس له أصل. وأما مسألة كونه يقبل المصحف، فالمصحف يشتمل على كلام الله جل وعلا وهو أعظم الكلام. كتاب الله القرآن هو أعظم كتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين، لا تجوز إهانته بحال، فلا يطع عليه أو يتكأ عليه، إنما يجب العناية به ورفعه ووضعه في المكان اللائق به عند ما ينتهي الإنسان من القراءة. أما كونه يقبله قبل القراءة أو بعدها فهذا ليس عليه دليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فهذا لا أصل له. واحترام القرآن يكون بقراءته وتدبره والعمل بما فيه، أن القرآن نزل ليقرأ ويعمل به لا لتزيين غلافه أو وضعه في دواليب فاخرة، ويكتفى بالقراءة فيه في رمضان أو عند المآتم. فليس القرآن نزل فقط لهذه الأمور، وإنما هو نزل تبيانا لكل شيء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن نزل لأجل أن يكون نظام حياة، لأجل أن يعمل الناس به في كل أمورهم، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والحقوق والواجبات والجنايات، هو ليس غيره من الكتب، وأن حاجته مؤقتة، بل الإنسان في كل لحظة محتاج إليه، في كل وقت هو إليه محتاج. ولهذا ينبغي على الناس جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء أن يتعاهدوا هذا القرآن وأن يشتغلوا به، لا يشتغلوا عنه، يكون هو شغلهم الشاغل وهو مطلوبهم، لأن به سعادتهم ونجاتهم. ومن ابتغى الهدى في غيره ضل، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. يقول: ما حكم من أخذ لقطة حول الحرم بحجة أنه يخاف عليها من السفهاء؟ وبطبيعة الحال يقول: